الحمد لله الذي قدر فهدى، الحمد لله الذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه، الحمد لله الهادي، وصلى الله وسلم على من هدى به ربه العباد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ علي: يهديك بما تظنه صدفة، يهديك بآية تسمعها في صلاة، ويهديك برؤيا تراها، ويهديك بنصيحة عابرة، ويهديك بكلمة تقع عينك عليها في كتاب، ويهديك بتأمل، ويهديك بومضة غير مسبوقة بتفكير، ويهديك بظروف تدفعك إلى الصواب، ويهديك بالخوف، ويهديك بالحب، ويهديك بالموت. الله الهادي. معنا ومع حضرتكم إن شاء الله عز وجل في بودكاست اليوم عن شبابه في موسمه التاسع، دكتور أحمد سيف. دكتور، ازي حضرتك؟ السلام المايك مع عليكم، حضرتك. باشمهندس محمد، ازي حضرتك؟ ربنا يبارك فيكم وعليكم يا رب، السلام. الله يرضى عنك. نفع الله بكم، جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم دكتور، ربنا يبارك فيك. ربنا يحفظكم. دكتور، بداية فهذا الحديث عن هداية رب العالمين سبحانه وتعالى بتخلينا محتاجين أحيانا قبل هذا الأمر إن إحنا نكون فاهمين، طيب ما معنى أن الله عز وجل هادي؟ وما معنى اسم الله الهادي؟ إيه، جزاك الله خيرا والله، ربنا يحفظكم يا رب ويبارك فيكم وينفع بيكم يا رب، وطبعا جزا الله خيرا كل الإخوة القائمين على أحلى شباب وعلى هذا المجهود الجميل وعلى إحياء مواسم الطاعة وتذكير الناس بهذه المعاني الجليلة يعني في رمضان وفي غير رمضان، ربنا يحفظكم يا رب. بداية واحنا بنتكلم على أسماء الله سبحانه وتعالى، خليني بس يعني إيه أقدم للإخوة والأخوات معنى إن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لنعبده وحده لا شريك له، وربنا سبحانه وتعالى أراد منا إن إحنا نحبه ونتعلق به، إن إحنا قلوبنا تبقى متعلقة بالله سبحانه وتعالى، وعلشان نحب حد لابد إن إحنا نعرفه، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بعث الأنبياء وأنزل الكتب ليدل الناس على الله، يعني الأنبياء كلهم جاءوا بمعنى أنه لا إله إلا الله. وهذا معنى عظيم ان الله سبحانه وتعالى يعني انزل النبي صلى الله عليه وسلم واعظم الكتب القران الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس من هو الله، ولا يخفى انه اعظم الكتب الذي يعني في الكلام في موضوعاتها وفي سعه معلوماتها عن هذا الموضوع هو القران الكريم، يعني اعظم من تكلم عن الله هو الله، وأعظم الكتب على الإطلاق في الكلام عن الله هو القرآن الكريم، وأكثر الناس معرفة أكثر الناس معرفة بالله سبحانه وتعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر حد تعرف على الله سبحانه وتعالى واتقى الله سبحانه وتعالى وخشى الله سبحانه وتعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا وإني أتقاكم لله وأخشاكم له، وهو صلى الله عليه وسلم تفرد عن باقي المرسلين في هذه النقطة إن هو تعرف على الله سبحانه وتعالى، ومن طرق معرفة الله سبحانه وتعالى أسماءه، يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نذكر أسماء الله سبحانه وتعالى، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن احنا نذكر أسماء الله سبحانه وتعالى، لأنه كل اسم لله هو حقيقة صفة لله سبحانه وتعالى. يعني ممكن يكون واحد اسمه كريم لكنه بخيل، ممكن يكون واحد اسمه شجاع لكنه جبان، ممكن يكون واحد اسمه أحمد لكنه جاحد ما بيحمدش، لكن أو واحد اسمه حامد وهو حقيقة مش حامد خالص على الإطلاق يعني، لكن أسماء الله سبحانه وتعالى أوصاف لله سبحانه وتعالى، وبها يعرف الله سبحانه وتعالى، وبها نفهم أفعال الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وانا العلماء يقولوا هو ليه قال له اقرا باسم ربك، يعني ليه ما قالوش اقرا بربك، هل بقى هنا للاستعانه؟ فقال له يعني انا قال له ما انا بقارئ، يعني وكانه يستهل، عارف لما تقول لطالب مثلا اكتب فيقول لك اكتب ايه، فهو كده مستعد فيقول له اقرا، يعني ماذا اقرا؟ او قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انا بقارئ، هنا قال له اقرا باسم ربك، يعني تعرف على الله سبحانه وتعالى باسمائه، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يقولوا في قول الله سبحانه وتعالى كان قول جميل لشيخ الاسلام أن هناك فرق بين قول الله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وقول الله سبحانه وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا. لما يقولوا اذكر اسم ربك هنا ربنا أراد إن احنا نذكر أسماء الله، يعني هو أراد إن احنا نتعرف على أسماء الله سبحانه وتعالى، نتعرف على أنه اسمه الرحمن وصفته الرحمة، اسمه العزيز وصفته العزة، اسمه الكريم وصفته الكرم، اسمه القوي وصفته القوة، إن احنا نتعرف على أسماء الله سبحانه وتعالى. وكل اسم نتعرف عليه كل ما احنا حياتنا بتختلف وتصوراتنا بتختلف ورؤيتنا بتختلف وأفكارنا بتختلف وتفسيرنا للأحداث بتختلف. لذلك قال: واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. قال: سبح اسم ربك الاعلى. قال: اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. فيقولوا ان الانسان لما بيتعرف على اسماء الله هو هنا بيبقى عنده معنيين. المعنى الاول ان هو يستعين بالله سبحانه وتعالى ويستعين بكل اسم في الموقف الذي يحتاج فيه الانسان الى هذا المعنى من المعلومات عن الله سبحانه وتعالى. يعني موقف استضعاف فانت محتاج القوي، موقف افتقار فانت محتاج الغني، موقف ذله فانت محتاج العزيز، موقف في مساحه من مساحات الخطا فانت محتاج الرحيم، موقف في مساحه من مساحات الذنوب العظيمه فانت محتاج العفو. فانت هنا بتستعين او بتستعيذ او بتتوكل او بتطلب او بتسال بمقتضى هذا الاسم او بمقتضى المعنى الذي تفهمه من هذا الاسم. او المعنى الاخر من ان احنا نتعرف على اسماء الله ان احنا نقرا المشهد مستصحبين اسماء الله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ انك انت لما بتقول انا مثلا انا عايز افهم الحدث ده مين اللي عمله؟ فيقول لك اقرا باسم ربك، يعني اقرا المشهد وانت مستحضر ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرب، وانت مستشعر معنى الرب ويعني ايه العبد. اقرا وانت مستشعر وانت مستحضر وانت مستصحب، اللي هي بقى الاستصحاب، انك انت مستشعر ومستصحب ان الكون له اله. طيب، يعني دي مقدمة سريعة ان احنا محتاجين نتعرف على الله سبحانه وتعالى ونتعرف على اسمائه، وان احنا نقف مع اسماء الله سبحانه وتعالى، وان احنا يعني نحاول جاهدين ان احنا يعني قلوبنا تتحرك بحب الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ستتحرك الى الخوف من الله، لان من احب شيء خاف على فوات محبوبه او خاف من العقاب الذي يحدث بفوات هذا المحبوب. وكذلك لما بنحب ربنا بنرجوه وبنطمع فيما عنده، ولذلك يقولوا الخوف والرجاء يعني مشاعر تابعة للحب. وده يعني مما انتصر لهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة في المحبة تكلم فيها على أن أصل العلاقة بين العبادة وبين الله هو الحب. فدي نقطة مهمة قوي في مسألة أسماء الله، وإن احنا نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى من خلال أسمائه. طبعا في طرق لمعرفة الله سبحانه وتعالى زي آياته، إن في الآية دالة على آية، الآية دي معنى خاص يدل على شيء معين مختص به. وخلينا مرة نتكلم على آيات الله وكيف نتعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال آياته. لكن عموما احنا النهارده بنتكلم على أسماء الله واسم الله الهادي بالذات، لأن احنا يعني من أسماء الله سبحانه وتعالى الهادي، والله سبحانه وتعالى يهدي. يقولوا الهداية هي الدلالة، وربنا لما ذكر القرآن قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. يعني ايه هدى؟ يقول له الهدايه يعني الدلاله او التوفيق. يعني الهدايه نوعين، والهدايه ذكرت في القران على 4 اوجه، لكن هي عموما هي الهدايه يعني الدلاله، يعني واحد دل واحد على حاجه فهداه الى هذا الشيء. وهذه يختص الله سبحانه وتعالى بها من ناحيه الكيفيه. ولكن العباد يدل بعضهم على بعض، يعني عادي ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام: انك لا تهدي الى صراط المستقيم. لكن في نوع تاني من انواع الهدايه، هدايه الدلاله، هذه ليست الا لله، اللي هو زي ما حضرتك تفضلت كده في المقدمه، ان هو ممكن يهديك بحب، بخوف، برجاء، بمعلومه، بمنام، بقدر معين، بابتلاء. هو سبحانه وتعالى يدلك عليه ويدلك على ما ينفعك بانواع الهدايات. يعني عارف اوحينا الى ام موسى، ده هدايه ان هو ربنا يعني ألهمها في قلبها، إن ربنا ألهم النحل إنه يتخذ من الجبال بيوتا، إن هو علم المخلوقات كيف تعيش الحياة، اللي هو أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني هو دي أول نوع من أنواع الهدايات في القرآن، اللي هي هداية طريق الحياة، اللي هو أنت إزاي تعيش في الدنيا. عارف مين اللي هدى الفئران كيف تعيش؟ النحل، الأسماك، الأطفال. كيف من الذي علم الطفل كيف يلتقط ثدي أمه وكيف يمص وهو لسه عضلاته ما بتتحركش؟ مين اللي علم الحيوانات كيف تتكاثر؟ مين اللي علم النباتات كيف تأكل وكيف تلتهم الزهور الفراشات، أو كيف تنقل الفراشات الثمار، أو كيف حبوب اللقاح من نبات إلى نبات؟ المقصد أنه الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي الجميع، وده معنى عظيم قوي من معنى الهداية، إن ربنا سبحانه وتعالى يهدي جميع الخلق إلى أسباب الحياة، اللي هو يقول لك دي اسمها غريزة حياتية. وفي نوع تاني من أنواع الهداية، إن ربنا سبحانه وتعالى يهدي الناس إلى الطريق المستقيم. دي هنا بقى ده نوع تاني من أنواع الهداية، اللي هو مش هداية قدرية قد ما هي هداية شرعية قدرية. يعني ربنا بعث أنبياء وأنزل كتب وأرسل رسل ليهدي الناس وليعلموا الناس كيف يعيشون في الدنيا في حياة سعيدة، وفي الآخرة في حياة سعيدة، كيف يكون لهم اختيارات موفقة في الدنيا يعني تؤدي بهم إلى السعادة في الدنيا والآخرة. ده النوع الثاني من الهداية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره، قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وذكر عن ثمود قال: أما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم على الخير بواسطة الأنبياء، بواسطة النبي صالح الذي بعث فيهم، قال: فاستحبوا العمى على الهدى، يعني هم كرهوا هذا. وده نوع تاني من أنواع الهدايات، إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يدل الناس على الخير، ولذلك بعث الرسل وأنزل الكتب. هل الإنسان حر في اختياراته؟ آه، كل إنسان حر في اختياراته، لكن على الأنبياء أن يهدوا الناس إلى الحق، أن يدعوا الناس إلى الحق، أن يبلغوا الناس دين الله. على الدعاة والعلماء أن هم يبلغوا الناس دين الله. وفي الآخر خالص قل إن الهدى هدى الله، إن في الآخر خالص الله اختص وحده الهداية. النوع الثالث من الهداية اللي هو هداية التوفيق، وديت متعلقة بإرادة العبد، إن كل ما العبد أراد كلما هداه الله سبحانه وتعالى. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن كل ما الإنسان ينوي الخير ويريد الخير ويجتهد ان هو يحب الخير، كل ما ربنا سبحانه وتعالى ايه يوفقه للخير. النوع الرابع اللي هو هداية الانسان يعرف طريق الجنة والنار يوم القيامة، ان الانسان يهدى الى الخير، مش بس في الدنيا، يهدى الى الخير في الدنيا والآخرة. واللي هو قول الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة، قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إنه كيف إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يدل العبد من أول يوم لآخر يوم على أسباب الحياة، على أسباب التوفيق، على أسباب الهداية، على أسباب الخير. كيف إن العبد في كل لحظة من لحظات الحياة الله سبحانه وتعالى يهديه ويدله على الخير ويوفقه للخير، وهذه خاصة بالله. يعني ما فيش حد، ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تستطيع أن توفق الناس إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى، إنما فقط عليك الدلالة. وأما التوفيق فهو لله وحده ولا شريك له، ولكن الله يهدي من يشاء، يعني الله يوفق من يشاء. جزاك الله خيرا دكتور. دكتور، في الوقت الحالي لو جينا نتكلم عن يعني عن نفسية الإنسان، نفسية الناس، غالبا هنلاقي في إشكالية كبيرة قوي عند ناس كتير، يعني في موضوع ان حاسس ان نفسيته صعبة، حاسس ان صدره ضيق. فالله عز وجل قال: فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام. يهديه يشرح صدره، هذه نوع من انواع الهدايه اللي حضرتك ذكرتها، لكن لعلها مرتبطه بجانب ما، هل أو اصلا يعني هل هي مرتبطه بجانب ما من فكره شرح الصدر بمعنى تحسين النفسيه او جعل الانسان نفسيته كويسه؟ ده الامر الاول. الامر الثاني، بصراحه ورد في بالي سؤال في هذه الايه بالاخص. الله عز وجل قال: فما يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام وليس للايمان. والمعلوم يعني ان الاسلام لو على حديث جبريل انه يعني الاعمال الاركان، لكن الايمان فيها عمل قلب معين. فهل للاسلام ليها دلاله معينه؟ جميل قوي السؤال، جزاك الله خير والله، ما شاء الله، مبارك يا محمد والله، اللهم بارك. احنا قلنا انه التوفيق مرتبط بالهدايه، مرتبط بالاراده، على قدر ان العبد يوفق لهدايه الله سبحانه وتعالى، على قدر ما العبد يريد للعبد الخير، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى يوفقه اليه. في قول الله في سوره هود قال: يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. هنا ذكر ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، انه على قدر ما اراد الاصلاح على قدر ما يوفقه الله سبحانه وتعالى. ان هنا الاراده مرتبطه في علاقه واضحه جدا بين الاراده وبين التوفيق. مساله شرح الصدر، ان انا اذا اراد الله سبحانه وتعالى بي الخير شرح صدري للدين. خليني نقف مع يعني نقف مع في جواب هذا مع آية النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا معنى إن الله نور السماوات والأرض. قال ابن مسعود: الله هادي السماوات والأرض، وقال غيره: نور السماوات والأرض يعني منور السماوات والأرض. وقيل وذكر ابن القيم كلام جميل قوي في معنى نور السماوات والأرض، إن هذه صفة لله وهذه أيضا فعل لله سبحانه وتعالى. يعني لما نقول إن الله ينور السماوات والأرض بالشمس والقمر والنجوم، وهذا فعل الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينور حياة الناس. طيب الآية ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها إيه؟ ذكر فيها معنى شرح الصدر، اللي هو يقوله إن مثل نور الإيمان في قلب العبد، أو مثل نور الإيمان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثل نور الله سبحانه وتعالى في قلب العبد الذي آمن بالله، أو مثل نور الله سبحانه وتعالى، يعني مثل الهداية في قلب العبد الذي آمن واختار وأراد الله سبحانه وتعالى. قال: كمشكاة فيها مصباح. يقول هو المشكاة دي يا جماعة يعني فجوة، خزنة جوه الحيطة، لكنها يعني إيه، هي مش بارزة، هي جوه الحيطة فيها نور مركز قوي. تخيلوا في شجرة كده، الشجرة دي في مكان بعيد، مفيش حواليها لا جبل ولا شجر ولا أي حاجة، شجرة في غاية التمام، في غاية القوة، في غاية الصلابة، في غاية الصفاء، في غاية الرسوخ. وهذه الشجرة تخرج ثمار، هذه الثمار إذا عصرت بتطلع زيت. قيل أن هذا مثل ضرب للقرآن، إن القرآن هو شجرة زيتونة لا شرقية ولا غربية، شجرة مباركة، شجرة الزيتون شجرة مباركة، وهذه الشجرة لا هي فيها انحراف لا يمين ولا شمال، يعني بتضبط مشاعرك واخلاقك وافعالك وانفعالاتك ومعاملاتك وعلاقاتك. يعني انت مش هتقرا القران فتحس ان انت ايمانك زاد بس عقلك وقف، او هتقرا القران تحس ان انت انطلقت في الجهه العقليه وحسيت ان نفسك ضاعت، او هتقرا القران تحس ان انت معانيك المعاني الروحيه عندك زادت، لكن تحس ان انت عندك انفصال عن الواقع. انما هو كتاب منضبط لا شرقية ولا غربية. طب هذه الشجرة المباركة لما بيطلع منها زيت، لما بيطلع منها ثمار، والثمار دي تعصر يبقى زيت، الزيت ده مين اللي بياخده؟ المؤمن. كل مؤمن عنده جوه قلبه مشكاة، يعني خزنة بيخزن فيها النور. على قدر ما انت خد بالك ان الشجرة بتطلع ثمار عظيمة جدا، لكن الزيت اللي طالع على قدك، انت بتاخد اللي انت على قدك، اللي ينور المصباح بتاعك. اللي يقولوا انه كمشكاة فيها مصباح، قالوا المشكاة دي اللي هي صدر المؤمن، والمصباح ده نور الايمان في قلب العبد اذا امن. طيب العبد لما بيؤمن قلبه بينور، لما قلبه بينور صدره بينشرح. عشان كده كان اول دعوة موسى عليه السلام قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. وربنا امتنع على مثلا قال ايه؟ قال: الم نشرح لك صدرك. وربنا لما ذكر المعصية قال ايه؟ قال عن الثلاثة الذين خلفوا لما تخلفوا عن عمل الدين في غزو التبوك، قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ملجأ من الله إلا إليه. والآية اللي حضرتك ذكرتها: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإنسان لما يختار الإيمان صدره بينشرح للطاعة، عارف، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بيوسع صدره، بينشرح للطاعة. طيب أحيانا الإنسان يجد صدره ضيق تجاه الطاعة، ليه؟ لأنه عمل معصية، والمعصية محتاجة إن إحنا نتخلص منها، محتاجة استغفار، محتاجة همة، محتاجة إرادة، محتاجة توبة، محتاجة تعلق بالله، محتاجة افتقار، محتاجة تقول له يا رب أنا تعبان مش قادر، محتاجة إن أنا حاسس إن أنا صدري ضيق ومش عارف أعمل طاعة، فبقول له يا رب ساعدني، رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أنا مش قادر لوحدي. هنا هي دي بقى هداية الله سبحانه وتعالى، إن على قدر ما العبد يريد ما عند الله، على قدر ما يشرح صدره للطاعة. كل ما أنت هتريد الخير اكتر، كل ما ربنا يشرح صدرك اكتر، فسنيسره لليسرى، قيل ينشرح صدره بالطاعه. كمشكاة فيها مصباح، يعني كأن واحد اختار الايمان، فلما اختار الايمان قلبه نور، وبعدين لما قلبه نور النور ده تركز جوه قلبه لدرجه انه بقى بيشوف مسافات طويله جدا، مسافه، عارف، في عارف احنا النهارده مثلا عندنا الليزر ضوء مركز، وفي ضوء تاني بتلاقيه ايه الفوتونات بتاعته بتتوزع وتنتشر بسرعه اول ما بايه اول ما بيفتح. وكل ما الازازه تكون صافيه وقويه وصلبه، كل ما بيكون الضوء اكثر تركيز، وممكن يمشي في خط مستقيم لحد ما يشوف مسافات، لحد ما حاجه تعكسه. بس يقول لك هو في الاخر برضه له حد. يعني ايه له حد؟ يعني انت مش هتحط سرعه ليزر مثلا في المنصوره هينعكس في القاهره، انما هو في اخره ايه له مسافه يمشي فيها. عارف ربنا سبحانه وتعالى ذكر نور ايمان العبد وصل لحد فين؟ وصل لحد عبر الزمان والمكان، وصل لحد الاخره، اللي هو الايه اللي بعدها، قال والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه. يقول لك ان الناس اللي ما عندهاش نور الايمان، اللي صدره اللي هو لم يرد الايمان، فصدره ضاق بالايمان، فابتعد عن الايمان، فلم يفعل اعمال الايمان، حصل ايه؟ حصل ان هو يوم القيامه جه يشوف اعماله الصالحه، ده كان بيبر امه، ده كان بيطعم فقير ومسكين، ده كان فاتح جمعيه خيريه، لكنه لم يؤمن بالله. قال اعمالهم كسراب بقيع، يعني اعمالهم الصالحه خذلتهم فلم تنفعهم. وكأن الايمان لما بينور قلب العبد، العبد حياته بتتغير، وده مصداق الكلام اللي حضرتك قلته في قول الله سبحانه وتعالى يشرح صدره للاسلام. ان احنا كتير بنقول او كتير بنظن ان معاني الايمان بتيجي لوحدها، ودي مش حقيقه. معاني الايمان بتيجي تابعه لاعمال الاسلام. يعني احنا عايزين نحس بالسجود، ما احنا سجدنا اصلا. لا، انا عايز حد يكلمني عن معاني السجود ويقعد يفصص لي في معاني العبادات عشان احس. لا يا جماعه، معاني الطاعات تابعه لاداء الطاعات، يعني اعمال القلوب تتبع اعمال الجوارح. يعني انا عايز احس بقلبي في القران، اقرا قران كتير، عايز احس بقلبي في الانفاق، انفق كتير، عايز احس بخشوع في الصلاه، صلي كتير، عايز احس بمعاني حب الله سبحانه وتعالى في الذكر، اذكر كتير. ان احنا محتاجين ننطلق بجوارحنا في طاعه الله حتى تعمل القلوب وتتغير البواطن. القلب ده يا جماعه، قلب العبد ده باطن العبد، عارفين كل حاجه لها ظاهر وباطن، ده باطن العبد، ده اللي جواك. جواك ده لازم يتغير، وعشان يتغير لازم احنا في اعمال بتغير هذا الباطن، تغير هذا القلب، اللي هي ايه؟ اللي هي اعمال الاسلام. يبقى مساحه، عشان الخص، انه مساحه انشراح الصدر على قدر ما الانسان بيريد الخير وينطلق في طاعه الله، على قدر ما صدره بينور، نور بارادته. وبعدين لما يجي بقى، لما هو اختار الايمان، تيجي ايات القران تنزل عليه، يحس ان حياته اختلفت. عارف لما تشوف واحد مثلا مسلم جديد جاي مثلا من البوسنه ولا من روسيا ولا من المانيا، وتلاقيه هو ناقصه كلمه واحده بس، قول له الصح فين؟ يعني هو ما ينقصوش الا العلم، مجرد ما بيعلم بيعمل. احنا بقى العكس، احنا عندنا علم كتير قوي قوي قوي، لكن ينقصنا العمل. الفرق بين الاثنين ايه؟ الفرق ان في واحد قلبه نور بالدين واختار الإيمان، فهو زاده القرآن نور على نور. وفي واحد هو قلبه بينور شوية ويطفي شوية، هو مش حاطط الإيمان في المساحة اللي ينفع يتحط فيها، مش حاطه في جذر قلبه، فبالتالي هو بيبص كده على الأوامر الشرعية، أنا مش عارف أعمل دي، أنا مش عايز أعمل دي. هو ليه مش عايز؟ عشان هو ما اختارش ده، ما اختارش ان هو يقرب من ربنا، ما اختارش ان هو يريد ربنا، ما اختارش ان هو يضحي لربنا، ما اختارش ان هو يحب ربنا، ده اختيار هو ما اختاروش. فبالتالي بيتعامل مع المساله على كل امر شرعي، اللي هو اتحجبي، انا حاسه ان انا لسه مش عايز اتحجب قوي، هي لسه ما اختارتش، هي ما اختارتش انها تقرب من ربنا، قوم صلي، اصل انا يعني ايه ساعات اصلي وساعات اقطع، هي ما اختارتش، هو ما اختارش ان هو يقرب، هو ده اختيار. لما الانسان يختار صدره ينشرح، لما صدره ينشرح يبدا يتملى نور، لما يبدا يتملى نور يبدا يبحث عن الحاجه اللي تدله على الله، فيبحث عن الايه والحديث، مجرد ما الايه والحديث يدخل عنده يحس ان هو نور اكتر، وبدا يشعر بالحكمه اكتر، وبدا يشعر بان هو في غايه السعاده اكتر. لذلك كان بعض اهل العلم منهم شيخ الاسلام بيقول يعني ان في سعاده لو علمها الملوك وابناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف، يعني بيقول الملك بيستشعر السعاده ولا العبد؟ اكيد الملك عنده فلوس وعنده اطيان وعنده مساعدين وعنده سلطه، واللي هو عايزه بيعمله بيعمله. فبيقول ان اهل الايمان عندهم سعاده لو علمها الملوك وابناء الملوك لجلدوهم عليها بالسيوف، يعني بيقول الناس دي كلها قاعده تجي وتضرب وتطحن وتتسلط وتتخانق على بعضهم البعض عشان ايه؟ عشان يسعدوا. طب ما هو السعاده عادي ممكن ربنا يدلك عليها من غير ما تعمل كل المجهود ده، وهذه السعاده موجودة في كتاب الله، إن الله يدلك يهديك إلى مواطن السعادة، يهديك إلى مواطن الراحة، يهديك إلى مواطن الطمأنينة، يهديك إلى مواطن البر، يهديك إلى مواطن الخير. ده اسم الله الهادي، اللي هو أفمن يهدي الحق حقا يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ربنا بيقول للناس هو أنتم رايحين تطلبوا الهداية عند مين؟ قل إن هدى الله هو الهدى، إن مفيش هدى في العالم إلا هدى الله، ما فيش اي حد يهدي ولا يدلك على الحق مثل ما يدلك الله سبحانه وتعالى، ولا حد يوفقك للخير مثل ما يوفقك الله سبحانه، ما فيش حد يملك صدرك وقلبك وافكارك وتصوراتك واحتياجاتك، وعنده علم الغيب وعنده علم الظاهر وعنده علم الشهاده وعنده القدره على توصيل ما يشاء في الوقت الذي يشاء، على كل شيء قدير الا الله سبحانه وتعالى. لذلك الانسان لما يحب يهدي او يحب يهتدي يطلب الهدى من الله. عارف النبي عليه الصلاه والسلام كان يقوم بالليل ويقول اهدني لمختار فيهم الحق باذنك، يقول لك انا اذا جاء عليه شيء او اذا استشكل عليه شيء يقول اللهم رب جبرائيل، جبريل ده نزل الوحي، ملك الوحي، ملك امين وحي السماء، وميكائيل ده الملك اللي بينزل بالمطر، واسرافيل ده الملك اللي بينزل بحياه الارواح بعد الموت اللي هو بينفخ في الصور، اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل، عالم الغيب والشهاده، فاطر السماوات والارض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. قال له يا رب دلني على الخير. الدلالة دي هتكون ازاي بقى؟ أحيانا تكون بالأقدار، إن ربنا سبحانه وتعالى يقفل باب ويفتح باب ويرزق ويمنع ويعطي أبواب يفتحها الله سبحانه وتعالى، اللي هو يقول الوحي هو العلم الخفي، إن ربنا يعلمك بطريقة خفية الخير فين، أو إنه يهديك إنه يوريك آية، أو إنه يهديك إن هو يوريك رؤية، او انه يهديك ينزل انه يفهمك معنى من المعاني به تفهم المقصود وما تريد من الله سبحانه وتعالى او ما يريد الله منك. الخلاصه انه مساله شرح الصدر، ازاي انسان صدره ينشرح بالطاعه، ان انسان يريد الخير على قدر ما احنا نريد الخير على قدر ما نوفق. جزاك الله خيرا، الله يرضى عنك. الفكره اللي حضرتك اتكلمت فيها في اجابه السؤال بتاع لماذا الاسلام، لما حضرتك اتكلمت انه معاني الطاعات تابعه لاداء الطاعات، الامر ده فكرني بانه انه يعني قد ايه مجرد اصلاح فكره معينه في زي ما كان بيتكلم باشمهندس ايمن في عالم افكار الانسان قادره ان هي يعني تغير وجهه نظره ليه امور كتير جدا. يعني وجهه نظرنا ممكن تكون عن العباده القلبيه محتاجه فعلا ان كان يتقال فيها حاجه شبه كده. جزاكم الله خيرا، وده اللي هيوديني ليه صراحه السؤال اللي بعد كده، وانه طيب انا اوفر ثينكينج، انا عندي افكار رهيبه جدا جدا ودايما طول الوقت دماغي شغاله في الافكار، والله عز وجل قال يعني والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. إزاي يكون يعني بالي مهدي إلى صواب الأعمال وصواب الأفكار، و ازاي عالم افكاري يكون معرض لهذه النفحات من الهدايه من الله عز وجل؟ جزاك الله خيرا. طيب هي دي نقطة مهمة قوي، في معنى إن إحنا بنقول إن إحنا مش مؤمن، إحنا نؤمن بتوحيد الأسماء والصفات. يعني نقول لا إله إلا الله، مش ده معناه إنه لا معبود بحق إلا الله. يعني مش في إله موجود وفي إله تاني وبعدين هما بيتنازعوا، فأنا إلهي حق ولكن هناك آلهة أخرى. لا، هو حقيقة لا إله إلا الله. يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في مجموع آلهة لفسدتا. يعني ما ينفعش الناس تعبد أكثر من معبود. وخد بالك ما قالش لو كان فيهما أرباب إلا الله لفسدتا، إنما قال آلهة، إنه الإله ده المعبود. فهو بيقول إن العبد الإنسان إذا قلبه اتفتت في مجموع معبودين تفسد الحياة. مش يفسد الراجل ده بس، ده الراجل ده يفسد وحياته تفسد. فهنا نقطة، واحنا بنقول انه لا هادي الا الله. يبقى في فرق ان احنا نقول ان الله يهدي، ان الله هو الذي علم الشمس كيف تشرق وكيف تغرب، ان الله سبحانه وتعالى هو الذي علم النجوم كيف تقف ومتى تأفل، هو الذي علم القمر كيف يتحرك، هو الذي علم الهواء اين يسير، هو الذي خلق السحاب، وهو الذي وضع للماء قوانين، هو الذي هدى الإنسان كيف يستطيع أن يعيش، هو الذي هدى المخلوقات كيف تستطيع أن تتناسل وتتكاسل وتدافع عن نفسها وكيف تعيش في هذه الحياة الصعبة، هو الذي خلق الخلق، وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه إلى طريقة الحياة في الدنيا، ثم هو الذي بعث الرسل وأنزل الكتب حتى يدل الناس على الله ويعلم الناس كيف يختارون الاختيارات الصحيحة التي بها يسعدون في الدنيا، ثم هو الذي يدل الناس على طريق الخير بطريقة خفية على قدر ما في قلوب العباد، فيوفقهم الله سبحانه وتعالى هداية التوفيق، فيوفقهم الله سبحانه وتعالى هداية التوفيق على قدر ما في قلوبهم من الإرادة والنية والعزيمة، على قدر ما أرادوا الله، على قدر ما يوفقهم الله، إن أريدوا إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، ثم هو الذي يهديهم ويدلهم على طريق الجنة ويهديهم إلى طريق الجنة، وهذا أحيانا بالفطرة وأحيانا بالأقدار وأحيانا بأن الإنسان يفتح له أبواب من العلم في كتاب الله أو في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يفتح لغيره. طيب هنا نقطة مهمة بقى، إن إحنا بنقول بما إن الله هو الوحيد الذي يفعل هذا فإنه لا هادي إلا الله. يعني إحنا ممكن نشيل مع كل اسم من أسماء الله، نشيل نضع الاسم ده مكان الله. يعني ممكن نقول ايه؟ لا اله الا الله، او لا رحمن الا الله، او لا عزيز الا الله، او لا قوي الا الله، او لا كريم الا الله. فيقول لي طب ما هو احيانا الانسان بيبقى كريم، وربنا سبحانه وتعالى ذكر ان الانسان ممكن يكون كريم، ممكن يكون انسان عزيز، وان كان وراءهم ملك، وان الانسان ممكن يكون ملك. يقول له ايوه، الانسان لما بياخد اسم من اسماء الله ويتسمى به اللي هو ملك او عزيز او كريم او رحيم او غير ذلك، هذه الاسماء هي بتكون على مقتضى الاسماء، على مقتضى الانسان. يعني الانسان بيبقى رحيم على قد طاقته، على قد فهمه، على قد علاقاته. اما الحقيقه ان مفيش اي مساحه من مساحات المقارنة بين رحمة الله ورحمة العباد. يعني كل الخلائق رحمتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق 100 رحمة أنزل منها رحمة في الأرض بها يترحم الخلائق. كل الخلائق بتترحم في 1 على 100 من رحمة الله المخلوقة، ورحمة الله المخلوقة هي فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى الذي فعله برحمته، اللي هي صفة من صفته، إن هي الله، إن الله ذاته موصوفة بالرحمة، هو الرحمن الرحيم. فيبقى نقول ان لو لا هادي الا الله، يعني ايه لا هادي الا الله؟ يعني كف عن التفكير والاوفر ثينكينج، لانه الحقيقه ان انت مش هتعرف، هتعجز، هتتعب. عارف ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ان الناس اللي قررت انها تصل الى الهدايه بدماغها، قررت انها تصل الى الحقيقه بدماغها، قررت انها تعرف الحقيقه بدماغها فقط، عارف عمل ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في ايه؟ قال او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه، ومن لم يجعل له نور فما له من نور. إن ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل نور الهداية بنور في قلب العبد، وان العبد ده واحد بيبحث عن النور، بيبحث عن الهدايه، بيبحث عن النور، وربنا سبحانه وتعالى اكثر من ذكر الهدى بالنور. يعني في القران في مثل عن تاثير اهل الايمان بالهدايه، وان هم امنوا بالله بالنور، وربنا سبحانه وتعالى سمى كتابه نور، وسمى رسوله نور، وسمى الصلاه نور، وسمى الصبر ضياء، ويعني يعبر عن الهدايه بالنور. طيب الانسان اللي مش عايز يهتدي بهدى الله، او بيبحث عن الهدى في غير ما امر الله، في غير شرع الله، في غير اراده ما عند الله، في غير التوجه الى الله، هنا ده بيعمل ايه؟ ده بيبحث عن النور في الظلم. تخيل كده واحد نزل البحر يدور على نور، وبعدين بيدور على النور فين؟ في اعماق البحار. هو النور جاي من الشمس، وهو او بيدور على النور في النهار، لا هو بيدور على النور في اعماق البحار. قال كظلمات في بحر لجي، بحر عميق في غايه العمق، يغشاه موج، وبعدين كل شويه عنده فكره جديده، والفكره تجيب فكره، امواج الفتن وامواج الافكار وامواج الاوفر ثينكينج وامواج الخوف من والقلق والهم والغم، وهيحصل ومش هيحصل، امواج الاحتمالات، امواج يعني بص يتخبط فيها الانسان تخبط فظيع، حتى انه لا يستطيع ان يخرج. قال اذا اخرج يده ولم يكد يراها. وبعدين هو لو طلع من هذه الامواج هيلاقي نفسه في عرض البحر في الظلام، وبعدين هو لو طلع في عرض البحر في الظلام هيلاقي نفسه في سحاب مانع. ايه السحاب اللي مانع ده؟ دماغه، هواه، اراءه، افكاره، تصوراته. لذلك الانسان اذا اراد الهدايه يعمل ايه؟ ينطرح بين يدي الله، يقول له يا رب اهديني. في ناس متخيله يا باشمهندس محمد أيوة. ان الهدى هو العلم، ويعني يعرف معلومات، ودي مش حقيقه. القران ما بناش الانسان على انه يعرف معلومات، والا فالكفار عندهم معلومات، والا فابليس عنده معلومات، ده معاه تاريخ الارض، ده معاه تاريخ الارض من ايام سيدنا ادم. الموضوع مش موضوع معلومات، انما الهدى هو العلم النافع والعمل الصالح مقترنين بعضهم ببعض. ان الانسان محتاج الاثنين مع بعض، وهذا يحتاج فيه العبد الى ربه، ان هو انا ماليش الا انت يا رب، انا مش عارف اروح فين يا رب، انا مش عارف اتوب، انا مش عارف اتخلص من المعصيه ديت، انا مش عارف اعبد، انا مش عارف اصلي، انا مش عارف احفظ القران يا رب، انا مش انا ضايع. الانسان يفتقر الى الله ان هو يطلب الهدايه. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول، قال الله سبحانه وتعالى كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. بيقول لي يا عبادي كلكم ضال، بيقول للعبد انت ضايع، انت ضال. عارف يعني ايه ضال؟ يعني واحد رايح القاهره يركب طريق اسكندريه، فتقول له حضرتك فين؟ يقول لك والله انا ماشي وان شاء الله هوصل. تقول له توصل فين حضرتك؟ حضرتك انت لو خدت الطريق ده من هنا لحد السنه الجايه عمرك ما توصل القاهره. حضرتك انت ماشي في طريق غلط اصلا، فده اسمه ضال الطريق. تخيل كده واحد ماشي عايز يروح الشمال، وقام واخد في الصحراء ياخد الجمل بتاعه، وقام ماشي ناحيه الجنوب. فتقول له حضرتك لو مشيت من عند القاعه الارضيه من اول اخرها انت مش انت هتنقطع وتموت ومش هتوصل للحته اللي انت عايزها. فهنا كلكم ضال، يعني انت ضايع من غير ربنا سبحانه وتعالى. لذلك الانسان يحتاج الى الله سبحانه وتعالى، وهو يؤمن انه لا هادي الا الله. فيجي بقى لا هادي الا الله، طب انا هاخد اسباب. ايوه خد الاسباب، بس خد بالك ان الاسباب هي الاسباب على قانون الاسباب. انت بتاخد السبب وتقول يا رب، اللي هو كل سبب له سبب، وكل سبب وسبب له سبب مدافع، والاثنين كلهم في ميزان الله، وفي وتحت مشيئة الله. فانت بتقول يا رب اهديني، ده دعاء. بتقول يا رب انا عايز اهتدي فهتعلم كتابك، ده امر من اوامر الله. لكن في الاخر خالص لابد ان الانسان قلبه يتعلق باسم الله الهادي، اللي هو اسم الله الهادي هو الذي به يهدى الانسان، به الانسان يتعرف على ان الهدى من عند الله وحده لا شريك له، وعارف ان نور السماوات والارض من الله وحده لا شريك له، وعارف ان حجابه النور سبحانه وتعالى، وعارف ان الانسان قلبه وعمره ما ينور الا بالله، وعارف ان هو مش هيعرف يمشي في الطريق ولا خطوه واحده الا بالله. هنا العبد بيستسلم، بيعرف، بيقهر، بيقول يا رب انا ماليش الا انت، انا مش هعمل، انا مش هعرف اعمل اي حاجه من غيرك. طب الاسباب، انا يا رب هجتهد الاسباب اللي انت قلت عليها، بس انا برضو عارف ان الامر ليك يا رب. جزاك الله خيرا. من المعاني اللطيفة جدا، يعني في الآية دي بالأخص، يعني اللي ذكرها ابن عاشور، يعني لما كان بيتكلم أن هو يعني الله عز وجل حكى هذا الأمر في مواضع كثيرة، وقال أقام أنظارهم وعقولهم فلا يفكرون إلا صالحا ولا يتدبرون إلا ناجحا. جزاك الله خيرا. طيب دكتور، بعد كل هذا الأمر الرائع جدا، طيب أنا نفسي كيف أكون أهلا لأن أختار، لأنه لهذه لأن أصطفى، لأن أكون أهلا لهذه الهداية؟ هل ده مطلوب؟ هل ده أصلا ممكن؟ هل أنا كتبت خلاص إن أنا، يعني مش عايزين ندخل في الأسئلة الشائكة الوجودية، مش عارف إيه الكلام ده كله، ولكن أنا نفسي كيف أكون أهل لهذه الهداية، هداية التوفيق، وهداية التفكير، وهداية العقل، وهداية الإيمان، وهداية الأعمال، وهداية القلب؟ كيف أكون أهل لهذا الأمر؟ بص، ربنا سبحانه وتعالى قال: الله يستبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فمسألة إن أنا عايز أصطفي أو مصطفى ديت مش بتاعتك، لأن الله قال: الله يستبي إليه إيه؟ من يشاء. نعم. ومشيئة الله سبحانه وتعالى لا نطلع عليها إلا بالمقدار الذي أراد الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نتعلم عن إرادة الله إلا بالمقدار الذي علمنا هو سبحانه وتعالى. فموضوع إن أنا عايز أصطفى، وإن أنا عايز أكون مختلف، وإن أنا عايز أكون شخصية يعني اصطفاها الله سبحانه وتعالى، أنا شايف إنه هذا التفكير تفكير خاطئ أصلاً. لكن ربنا قال: يهدي إليه من إيه؟ من ينيب. يبقى الهداية من الله سبحانه وتعالى متعلقة بالإيه؟ بالإنابة. يبقى أنا قلت هنا قاعدتين في الهداية. قلت إن هداية التوفيق مرتبطة بالإرادة، وهداية الدلالة مرتبطة بالإنابة. ده أمر فارق. لحظة، عشان نقف عند النقطة دي، معلش. الهداية هداية على أربع خاص، أنواع. تمام في هداية الله جعلها لجميع الخلائق، وده اللي استفتحنا تمام بيه الدرس، قلنا إن جميع الخلائق عارفين ياكلوا إزاي ويشربوا إزاي، والحمار لو سبته في مكان هيعرف يرجع ويعرف ياكل إيه، لو حطيته قدام حمار لحمة مش هياكلها، إنما هياكل اللي هو عايزه. ولو حطيته قدام أسد يعني أقول أرض مليئة بالبطيخ مش هيقرب لها. كل حيوان عارف في حياته تقوم إزاي، ولو حطيت قدام أسد أجمل جميلة من جميلات الغابة مثلا طاووس مثلا، هو مش هيجمعها. هو الأسد عارف هو الجنس المخلوق الحيواني بتاعه هيستمر ازاي، واكله هيتم ازاي، وشربه هيتم ازاي. كل مخلوق من المخلوقات هداه الله في هذه الدنيا كيف يعيش وكيف تستمر الحياه، اللي هي النزعه البشريه، الغريزه البشريه، اللي هي الفطره او الفطره الخلقيه، اللي هذه الفطره اللي للاسف الشيطان بيحاول ينكسها عند بني ادم، لكن هي موجوده في جميع المخلوقات. اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. دي اول نوع من انواع الهدايه. النوع الثاني من انواع الهدايه، الهدايه اللي هو ان الله يهدي الناس الى طريق الحق الذي به يعرفون كيف يسعدون في الدنيا وفي الاخره، اللي هي هدايه الدين اللي هو انزل الكتب وارسل الرسل. دي الهدايه. النوع الثالث من الهدايه ان ربنا يدلهم يوفقهم للخير، يعني هم يبقوا محل قابل لهذه الهدايه التوفيق. وهذا التوفيق كيف يوفقني الله سبحانه وتعالى؟ على قدر ما في قلبك من اراده. ان اريد وما توفيقي، ان ايه؟ اريد الى الاصلاح ما استطعت. على قدر ما تريد الاصلاح على قدر ما يوفقك الله سبحانه وتعالى. النوع الرابع اللي هو نوع الهدايه الى الجنه، اللي هو الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي، اللي هو لما وصلوا للجنه عرفوا نعمة الله سبحانه وتعالى بأن اتباع المرسلين كان هو النور الذي به عبروا الزمان والمكان ورأوا العواقب. عارف، شاف عاقبة أمره إنه إلى الجنة، فقال: الحمد لله الذي هدانا للجنة. إنه الهداية للجنة دي من أعظم أنواع الهدايات. لأن الإنسان ممكن يوفق لعمل الصالح ولكنه لا يستطيع إن هو يدخل الجنة إلا بعد معاصي أو بعد أن يمر على النار. فهنا أهل الجنة لما يدخلوا الجنة بدون عذاب يقولوا: الحمد لله الذي هدانا إيه لهذا، أن ربنا جعل حسناتهم ثقيلة في الميزان. ده نوع من أنواع الهداية. طيب دول أربع أنواع ذكرت في القرآن على الهداية. نقطة إن أنا الله يستوي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هداية التوفيق اللي هي النوع الثالث دي مرتبطة بالإيه؟ بالإرادة. بالضبط. الهداية العامة دي مرتبطة بجميع الخلق، كل البشر، الملاحدة تلاقيه عادي بيتجوز وبيجيب عيال وبياكل وبيشرب وبيعرف ايه اللي يضره وايه اللي ينفعه. ده موجود عند جميع الخلق، مخلوقات بني ادمين، طيور، كل المخلوقات لها هدايات. النوع الثاني اللي هو هداية الدلالة، ان هذا يفعله العلماء والدعاء والانبياء والمرسلين، وهذا يستجيب فيه اهل العقل. طيب في بقى، انا عايز اخد النوع الثاني ده، اعمل ايه؟ قال له انطرح بين يدي الله، قول يا رب، قول يا رب انا عايزك تهديني. لو يهودي، لو كافي، لو ملحد، يقول له هل تجاب، يقول له من شرط قبول الاعمال الصالحه الاخلاص والاتباع، يقول له الا الدعاء. انه الدعاء يحتاج الى انابه. قال تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله يهدي للحق. افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، يعني أمن لا يهتدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟ يبقى كيف يصبح الإنسان أهل لهداية الله سبحانه وتعالى؟ إن هو ينيب إلى الله. ينيب إلى الله يعني يعمل إيه؟ يقول له اهدني. شوفوا، شوف أعظم دعاء يا باشمهندس محمد في القرآن هو إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. دعاء الفاتحة. يقولوا أعظم سورة في القرآن هي سورة الدعاء بالهداية. ربنا اختار للناس دعاء يقولوه كل يوم 17 مرة، اللي هو ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ان ربنا اراد ان احنا كل يوم الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء نقول اهدنا الصراط المستقيم. اننا نحتاج الى الهداية في كل لحظة من لحظات الحياة، ولا نطلبها الا من الله، ونطلب من الله ان يهدينا. لذلك الانسان اللي قلبه متعلق بالشيخ او بالمدرسه او بالمجموعه او بالطريقه العلميه او بالجماعه او بالجمعيه، اللي قلبه متعلق ان الهدايه واقفه على ناس معينه، ده مش عارف ربنا كويس. ده مقصر في معرفه الله سبحانه وتعالى، ده مخطئ في تصوراته عن الله. ان احنا نؤمن انه الله يهدي. يهدي مين؟ يهدي من ينيب. الانابه انك ترجع، انك تدعي، انك تستغفر، انك تقول له يا رب انا محتاج لك، يا رب اهديني. ولذلك كان من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم الدائمه المستقره، يعني المستمره، اهدنا. اللهم اهدني واغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا لو اختلف فيما الحق باذنك. يعني هتجد الدعاء الهدايه ده مستمر. يبقى ملخصا كيف أصطفى، كيف أكون أهل الهداية؟ رقم واحد الإرادة الصالحة، رقم اثنين الهداية، رقم ثلاثة إن الإنسان يتتبع الوحي. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يهديهم ربهم بإيه؟ بإيمانه. بإيمانهم. يبقى إحنا كده دي القاعدة الثالثة في إيه؟ في قواعد الهداية. رقم واحد التوفيق مرتبط بالإرادة، على قدر ما أنت تريد الإصلاح على قدر ما ربنا يوفقك. رقم اثنين هداية الله ودلالته على الخير وإعلام الله الخفي لك بالقدر والشرع مرتبط بالإنابة. رقم ثلاثة يهديهم ربهم بإيه؟ بإيمانه. بإيمانهم، يعني على قدر الإيمان. هو هنا إيه؟ هو العلم النافع والعمل الصالح. إن الإنسان على قدر ما بيتعلم عن الله علم ينفعه وينطلق بجوارحه في طاعة الله، على قدر ما يهديه الله سبحانه وتعالى. يعني في واحد يقول لك إيه؟ امشي وراه، عارف، قال يا بني كم معنى ولا تكن مع الكافرين. هو بيقول لك امشي وراه ده وخلاص. امشي وراه ليه؟ قال له إن شاء الله ربنا مش هيضيعه، امشي بس وراه. ليه؟ هو مهدي، هداه الله بإيمانه. لذلك احيانا كانوا العلماء ياخدوا مواقف يقول لك انا خدت الموقف، انا مش عارف انا ليه قلت ده، لكن انا لما بحثت في القران والسنه اكتشفت ان كان الموقف صحيح. هدي الرجل بايمانه. عارف اعظم فتنه؟ فتنه الدجال. يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، قال بين عينيه كافر يقراها كل مؤمن. يعني كل انسان، مش كل قارئ انجليزي ولا عربي ولا فرنساوي ولا الماني، انما كله ايه؟ كل مؤمن يعني بإيمانه على قدر ما انقاد في طاعته، على قدر ما صلى وسجد وصام وذكر ودعا وبر أمه واجتهد في إصلاح ذات البين، واجتهد في إصلاح الخير، في عمل الخير، واجتهد في إن هو يكف عن ديت، قالت أنا مش هلبس، مش هتبرج تاني، ودي قالت أنا هقطع علاقتي بالولد اللي أنا بكلمه في الحرام، ودي قالت إن أنا، وده قال أنا مش هاكل ربا تاني، وده على قدر ما الإنسان اتقى الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر ما الإنسان أصلح في نفسه، وعلى قدر ما الإنسان اجتهد ان هو يفعل افعال الايمان، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى يهديه في المواقف الصعبه. خد بالك ان احنا محتاجين هدايه في كل موقف، تاكل كذا ولا كذا، تروح الموقف، تروح مع فلان ولا علان، توافق على ده ولا ما توافقش على ده. يعني احنا ليه اهدنا الصراط المستقيم في كل صلاه؟ ما النبي عليه الصلاه والسلام مهدي، يعني هو جعله الله سبحانه وتعالى هدى للناس صلى الله عليه وسلم. امال ليه احنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم كل مره؟ لان احنا محتاجين الهدايه في كل لحظه من لحظات الحياه، والله يهدي، عارف، في كل حبايه دواء انت محتاج الهدايه، هتاخدها امتى وتاخدها ازاي، وتاخدها قبل الاكل ولا بعده، وتاخدها في مع ايه بالظبط، وتاخدها وانت نايم ولا وانت صاحي، ولا وانت واقف ولا وانت قاعد، في كل حاجه احنا محتاجين هدايه. جزاكم الله خير. هم بيسألوا سؤال، صراحة السؤال جه في دماغي فعلا. يعني أنا دلوقتي المفروض الاصطفاء ده حاجة جميلة، وأنا هكون أقرب لربنا سبحانه وتعالى. معنى كلام حضرتك إن أنا ما ينفعش أطلب من ربنا سبحانه وتعالى إن أنا أكون مصطفى مجتبى، لكن أطلب من ربنا الهداية. اطلب كما تشاء. انا لم لا يعني انا بقول لك انه في فرق، ان انا بس قاعد مشغول بان ربنا سبحانه وتعالى يصطفي مين على مين. الله يصطفي من يشاء ويجتبي من يشاء، ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين. في انبياء مصطفين الاخيار، في ملائكه اصطفاها الله سبحانه وتعالى. الله يصطفي من يشاء، والله يصطفي على علم على العالمين. لكن انا مش مشغول ان انا اقول له يا رب انتخبني من دون الناس، انما مشغول ان انا اقول له يا رب اهديني طريقك. يعني ما سبق فيه علم الله سبحانه وتعالى، او ما هو متعلق بمشيئه واراده الله سبحانه وتعالى، انا هنا علي ان انا ابحث عن مراد الله سبحانه وتعالى. اما علمه السابق وارادته سبحانه وتعالى فهذا هو الله، وانا لا ليس عندي معلومه عن الله سبحانه وتعالى الا بالقدر الذي علمني هو اياه، لان الله ليس كمثله شيء، ما تعرفش تقيس عليه. يعني انت تعرف تقيس انسان على انسان، وجماد على جماد، ومخلوق على مخلوق، لكن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، فهو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لا مثيل له، لا شبيه له، لا تضرب لله الامثال. فانا ما اعرفش اقيس على ارادته ولا على علمه الا بمقدار ما هو اخبرني. يعني ليس عندي اي، الله لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار، الله اعظم من ذلك. فانا لا استطيع ان انا اعرف اي معلومه عن الله سبحانه وتعالى الا بالمقدار الذي هو علمني اياه، سواء في كتابه او في اياته وافعاله او فيما دلنا عليه. فيما سوى ذلك انت ما تقدرش. يعني هل الناس تقدر تعرف ربنا بالعقل كده، بدماغها، بتاملاتها، بافكارها، بتاريخها؟ لو قعدوا جابوا تاريخ الأمة كده أو تاريخ الأمم وقعدوا فكروا كده يشوفوا يعرفوا أفعال الله؟ أبدا. والله لو حاجة الناس إلى الأنبياء وإلى المرسلين وإلى الكتب أكثر من حاجتهم الطعام والشراب، لأنه أبدا الإنسان لا يستطيع أن يتعلم عن الله إلا بمقدار ما أخبره الله عن نفسه. يعني النبي عليه السلام هو أصفى الخلق على الإطلاق، أفضل نفس على الإطلاق هي نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بيقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين. قال له يا رب انا محتاج لك في كل لحظة من الحياة، في كل رمشة عين انا محتاج لك فيها. انا يا رب ما اعرفش اخد خطوة بمجرد من غير احتياجي ليك، من غير افتقاري ليك. فهنا نقطة مهمة، الانسان لا يستطيع ان يتعلم عن الله الا بمقدار ما علمه الله. الله يصطفي من يشاء. هل انا مشغول هو اصطفى فلان ولا علان؟ انا مش عارف. ليه مش عارف؟ لان انا ما عنديش خبر ولا عندي نبي يقول لي. لكن انا حاليا احنا مشغولين بايه؟ مشغولين بتحقيق الايمان، مشغولين بفعل الايمان، مشغولين باتباع الوحي، مشغولين بتحقيق بواطننا، باصلاح بواطننا، باصلاح قلوبنا، اللي هو انت نيتك ايه؟ دي مساله مهمه اعرفها، اعرفها دي. هو انت انبت ولا ما انبتش؟ هو انت افتقدت ولا ما افتقدتش؟ هو انت دعيت ولا ما دعيتش؟ اه يعرفها دي، انت صليت ولا ما صليتش؟ دي اعرفها دي. اما ان انا هو ربنا اصطفاني انا ما اصطفانيش، هتعرفها منين اصلا؟ وهتشغل نفسك بيها ليه اصلا؟ وانت مش هتعرفها ليوم القيامه. فاهم اقصد ايه؟ جزاك الله خير، الله يرضى عنك. طيب دكتور، هداية ربنا سبحانه وتعالى، ساعات الإنسان ينظر لبعض الأشياء ويرى فيها من لطف ربنا سبحانه وتعالى، ويرى فيها من كرم ربنا سبحانه وتعالى، ويرى فيها من يعني إنسان لا يستطيع أن يعبر أصلا عن قدر هذا الأمر، لما يرى مثلا وقت معين من الأوقات، الوقت دوت معمول علشان كأنه يلا كله مع بعضه، كله فيه أنس مع بعضه، كله بيعمل دوت مع بعضه. الأمر دوت إحنا بنشوفه في رمضان. رمضان كموسم هداية لله عز وجل، أو هداية من الله عز وجل لعباده. رمضان كموسم الناس كلها بتبقى موجودة فيه، بتعبد ربنا سبحانه وتعالى مع بعض. ازاي استشعر معنى هداية او هدية رمضان، لو صح التعبير، يعني من رب العالمين سبحانه وتعالى. رمضان شهر الهداية، يعني رمضان هو الشهر الذي اطلقه الله سبحانه وتعالى والذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى بعلمه سبحانه وتعالى وحكمته على سائر الشهور للهداية. ان العالم كله هدي في رمضان، التوراة على في حديث ان التوراة نزلت في رمضان والانجيل نزل في رمضان والزبور نزل في القرآن والصحف نزلت في رمضان والقرآن نزل في رمضان. وان كان في بعض العلماء تكلم في سند الحديث، لكنه جمع من اهل العلم حسنه، انه ان النبي عليه السلام اصبح رسول في رمضان. ابو بكر الصديق اسلم وبدا اسلامه في رمضان. خديجه بنت خويلد اسلمت في رمضان. العالم كله تغير في رمضان. يعني شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ان ربنا سبحانه وتعالى جعل القران هدى للناس، وجعل رمضان هو الموسم هو الشهر الذي ينزل فيه القران. وهو الشهر اللي الناس بترتبط فيه بالقران، لانه احسن بيئه ترتبط فيها بالقران انك تصوم وتقوم، انك تبقى طول النهار صايم في قلبك يبقى مش متعلق بالدنيا قوي، انك تستطيع انك تترك طعامك وشرابك وشهوتك لله. فده انت عملته حاجه بالنهار، فكده انت عملت عمل ايماني يجعل قلبك اهل انه يتلقى مع القران. واحسن طريقه تقرا فيها القران هي قيام الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. يعني أعظم طريقة للانفعال بالقرآن هي العلاقة المباشرة مع القرآن. طب ما أنا ممكن أسمع كده القرآن في برنامج إذاعي حلو، هيبقى قيم علاقة مع القرآن. طب ما أنا ممكن أسمع مثلا يعني إيه أقرأ القرآن لوحدي، أه حلو. طب ما أنا ممكن أقرأ تفسير حلو. طب ما أنا ممكن أجلس في مجلس مدرسة حلو. كل دي طرق جميلة جدا جدا عظيمة للتعامل مع القرآن، لكن أعظم طريقة يتأثر بها الإنسان مع هذا الكتاب العزيز هو ليه؟ هو القيام. لذلك قيام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنه اللي بيقوم الليل في رمضان بالقرآن ويقرأ القرآن كتير ويقعد يقرأ ويسمع ويقرأ ويسمع ويعيش مع آيات القرآن ويصلي التراويح ويعيش، أو يروح مع نفسه يصلي ركعتين بالليل لوحده، هذا له شأن آخر. رمضان هو الشهر الهداية، هو شهر بداية العالم، هو الشهر الذي تغير فيه العالم، هو الشهر الذي بص كل الصالحين اسأل كده، اسأل كل الناس اللي تعرفهم قول لهم انتوا بدايتكم مع علاقتكم مع الله كانت امتى؟ يقول لك في رمضان. جموع التائبين في رمضان تفتح فيه ابواب الجنان، قالوا تفتح فيه اسباب المغفرة، وتفتح فيه او يوسع الله سبحانه وتعالى فيه العطاءات والمغفرة والعفو. فيقولوا يعني ايه تفتح اسباب المغفره؟ يعني تفتح ابواب الطاعات. يعني رمضان شهر احنا بنصوم فيه صيام ركن. انت عارف انه اركان الاسلام احب الى الله من الايه؟ الفرائض افضل من النوافل. فاحنا عندنا صيام 30 يوم من كل سنه، ده اسمه ركن من اركان الاسلام، بس مش اي 30 يوم، اللي هم صيام رمضان. فركن من اركان الاسلام بيتحقق في شهر رمضان اسمه الصيام، وده ما بيتحققش الا في رمضان. الصلاه بتتحقق في رمضان، لانه هي الصلاه طول السنه. الزكاة غالب الناس أو كثير من الناس بتنفق وبتطلع زكاتها في رمضان، هذا شهر زكاتكم. فيبقى صلاة وصيام وزكاة في رمضان. فيقول لك تفتح في رمضان اسباب المغفره. يعني ربنا سبحانه وتعالى يفتح للناس ابواب العطاء الكثيره، ييسر الناس اليسر، يشرح صدور الناس للهدايه، يدل الناس على الله، يدل الناس على الخير فيه، يشرح صدور الناس لقراءه القران، يجعل الجماعه العباده ميسره سهله. انت عارف احنا لو قلنا دلوقتي تعالى نقوم الليل يا استاذ محمد، استاذ محمد تعالى النهارده نقوم الليل يلا بالبقره، فتلاقي كم واحد جاي وكم واحد مش جاي، واحنا معانا في المجلس اهو، تعالوا نعد الناس اللي موجوده عندنا ونقول يا جماعه انا نعمل النهارده في المسجد الفلاني قيام ليل بالبقره، كم واحد هيجي؟ هتلاقي عدد قليل جدا، ويمكن الناس يقول يا للأسف. عم البقره واحنا يعني ايه، يعني غالبا هبقى اللي بيصلي الامام ومعاه واحد صاحبه. طيب صحيح. خلينا بقى نقول في رمضان تعالوا في امام بيصلي العشاء، بيصلي بعد العشاء قيام ليل مثلا ساعتين، او بيقرأوا جزء مثلا او جزئين. عايز اقول لك ان اقل مسجد في رمضان، اقل مسجد بيقوم الليل ساعه في رمضان، والمساجد ممتلئه في رمضان في قيام الليل في التراويح، اقل مسجد بيصلي التراويح ساعه في رمضان. فهنا تسهل الطاعه، رمضان شهر الهدايه، رمضان هو الشهر الذي ارتبط بالهدايه. لذلك يعني جزاكم الله خيرا لما الشيخ محمود كلمني قلت له خلينا نتكلم عن اسم الله الهادي لهذا المعنى، انه شهر رمضان هو شهر الهدايه، واحنا عايزين في رمضان عايزين ننيب، عايزين في رمضان نحسن نوايانا، عايزين في رمضان نجتهد ان احنا نعمل اعمال صالحه حتى نكون ندخل في قوله سبحانه وتعالى يهديهم ربهم بايمانهم. يعني عايزين نجتهد على انفسنا ان احنا نفعل الطاعات، حتى ان اذا عرضنا لاختيارات حياتيه، اتجوز ده ولا ما اتجوزوش، اشتغل الشغلانه دي ولا ما اشتغلش، اسافر ولا ما اسافرش، اتعامل مع ده ازاي، فلان اذاني اعمل معاه ايه، فلانه محتاجه فلوس اديها ولا ما اديهاش، ان في كل لحظه معايا انا دلوقتي معايا فلوس اصرفها ازاي، انا محتاجه اعمل ايه، اختار انهي اختيار، ان الانسان يبقى بيعمل اعمال صالحه حتى ان هو لما بيحتاج هدايه الله سبحانه وتعالى يهديهم ربهم بايمانهم، ان الانسان يهدى في طريق الله سبحانه وتعالى. عندي معصيه مش عارف اسيبها اعمل ايه؟ احيانا انت عارف ممكن يكون السبب الرئيسي انك تسيب المعصيه حاجه بسيطه خالص بس انت مش عارفها. عارف العيان اللي مثلا عنده بكتيريا وعايز مضاد حيوي، وهو مش عارف المضاد الحيوي اللي بيأثر في البكتيريا دي ايه، وقعد يلف على الصيدليه كل شويه ياخد نوع، والنوع ده ما بيجيبش فيه نتيجه، وممكن يكون النوع اللي بيقتل البكتيريا اللي عنده ده مثلا ب 5 جنيه، بس هو مش عارفه. فقعد يلف ويلف ويلف ويلف ويروح هنا ويروح هنا، وفي الاخر حد قال له بقول لك اما تعمل مزرعه ونشوف البكتيريا دي نوعها ايه، وطلع في الاخر الموضوع بسيط خالص، بس هو في الاخر خالص ما كانش عارف. وفي واحد من اول يوم هو اختار حاجه قال له لو سمحت اديني كذا، طلعت هي دي اللي بتاثر فيه. فالانسان يحتاج الى الهدايه في كل لحظه، وكل انسان له مفتاح للهدايه مختلف عن الاخر، وكل واحد محتاج حاجه من الله سبحانه وتعالى مختلف عن الاخر، وكل واحد يعبد ربنا سبحانه وتعالى عباده مختلفه عن الاخر، عدد العبوديات على عدد انفاس البشر. جزاك الله خير، جزاك الله خير، الله يرفع قدرك يا دكتور ويبارك فيك.